الشيخ ابن جوزي عمل مقدمة لكتابه التسهيل في التفسير نافعة جدا ومفيدة جدا، فمن أراد أن يرجع إليها فعليه بها فإنها طيبة جدا. لكن هنا نبدأ مع شيخنا رحمه الله تعالى الإمام الصاوي في مقدمته هذه، وكما قلنا هذه مقدمة علمية عامة إن شاء الله تعالى. نعم. بسم الله الرحمن الرحيم. قال الشيخ رحمه الله ونفعنا الله بعلومه وعلوم شيخنا في الدارين امين. نعم. مقدمة، كلمة مقدمة الاصل فيها انها قطعة من الجيش تتقدم الجيش، لان الجيش فيه يسمى خميسا، والخميس فيه لواء وميمنة وميسرة وكذا ومؤخرة ومقدمة. فهذه المقدمة ان قلنا بانها ليست غلبة على اسم مبادئ التفاسير فإننا سنقول إنها استعارة، استعارة مكنية أو تصريحية على حسب ما أنت تقول، يعني حسب ما تفسر. ولكن إن قلنا إنها اسم غلب على ما يقدم أمام الكتب فإنها لا تكون استعارة وإنما تكون اسما قد غلب. فإن قلنا إنها في نراعي الأصل نقول إنها استعارة، وإن راعينا أنها غلبت على ما يبتدأ به في الكتب لا يصوغ أن نقول إنها استعارة، ولكننا نقول إنها هكذا اسم غلب على ما يبتدأ به في الكتب. إنما هو في الأصل اسم لماذا؟ لمقدمة الجيوش التي توضع أمام الجيوش. نعم. فقوله مقدمة أحسن من أن يقول المقدمة، يعني لو قال المقدمة يبقى ألف المقدمة تدل على أن ذلك شيء معهود أو معروف، لكنه حين يقول مقدمة يعني مقدمة قصيرة جدا أتحدث فيها عن بعض الأمور أنا ابتدعتها أو أنا اخترعتها. نعم. مقدمة ينبغي لكل شارع في فن أن يعرف مبادئه العشرة. نعم. ليكون على بصيرة فيه وهي حده وموضوعه. المقصود بالفن هنا العلم، في الأصل كان اسم العلم، الفن هو العلم، ثم غلب حتى أطلق على ما تعرفونه في هذا الزمن، لكن هو في الأصل الفن معناه العلم. وقوله ينبغي، الانبغاء هذا هل يدل على الوجوب أو لا يدل عليه؟ لأن لو قلت ينبغي بمعنى يجب فإنني حينئذ لا أشرع في علم أبدا إلا إذا عرفت هذه المبادئ، ولكن حين أقول ينبغي بمعنى الشيء الأولى والأفضل فحينئذ يجوز لكل شارع في العلم أن يدخل على العلم من غير أن يعرف هذه المبادئ. فالانبغاء هنا يفسر بماذا؟ يفسر بالأمر المستحب، يعني الأمر الأولى الأمر الأحسن، ولا ينبغي بمعنى يجب، لأني لو قلت يجب على كل شارع في علم أن يعرف مبادئه إذن لا يجوز لي أو لا يصح لي أن أشرع في علم لأستفيد منه إلا إذا عرفت هذه المبادئ العشرة التي وضعوها كالتعريف والحد والاستمداد والواضع والواضع والكلام ده كله، النسبة والكلام ده كله اللي هم حيقولوه. ولكن نقول هنا إن الانبغاء معناه يعني الأولى والأمر المستحب. وإذا قلنا إن المناطقة قالوا إن الحكم على الشيء فرع عن تصوره، قلنا إن هذا يستحب استحبابا مؤكدا ولا نقول إنه واجب، لا نقول إنه واجب، وإلا لألزمت كل شارع في العلم أن يعرف كل أبواب العلم. ولكن قد تقرأ باب الحج حين تريد أن تحج، ولا أقول لك اعرف الفقه كله، وقد تقرأ باب الصلاة إذا أردت أن تصلي ولا أطلب منك أن تعرف الفقه كله، وهكذا. وقد تقرأ باب الفاعل مثلا في النحو ولا أطلب منك أن تعرف تعريفه كله، وقد تقرأ الاستعارة في البلاغة ولا أطلب منك أن تعرف كل علم البلاغة. لكن لو قلت ينبغي بمعنى يجب فلا بد لك من معرفة أصل العلم ومبادئه وأبوابه كلها، وهذا يكون في مشقة شديدة وعسيرة على طلبة العلم. فلذلك معنى الانبغاء هنا الاستحباب المؤكد، الاستحباب المؤكد الذي هو الأولى لكل إنسان. وقوله لكل شارع أي لكل بادئ، والكلية هنا ليست على عمومها، يعني المقصود الكلية المجموعية وليست الكلية الجميعية. نعم. ينبغي لكل شارع في فن أن يعرف مبادئه العشرة ليكون على بصيرة فيه، وهي حده وموضوعه وواضعه واستمداده واسمه وحكمه ومسائله ونسبته وفائدته وغايته. طيب، فحد هذا الفن، الحد هنا معناه يعني كلمة نريد أن نقولها حتى لا نكررها بعد ذلك. الحد المفروض هو الحاجز بين الشيئين. الحد يقال هذا حدي، يعني حالك. نقول العلا أن يكون بالجنس أو بالرسم، فإن كان بالجنس فلا بد أن تأخذ ذات الشيء وأخص صفاته لتعرفه بها، بحيث يكون التعريف جامعا مانعا لا يدخل غيره معه فيه. لا بد من ذلك، لا بد. إذا أردت أن تعرف ذات الشيء بأخص صفاته التي لا يشترك غيره معه فيها، فلا بد أن تعرفه هكذا. فإن قصرت في ذلك قلنا إن التعريف منقوط. وأما وهذا شيء عسير جدا، لأنه ما من أوصاف إلا ويتشابه فيها شيء آخر معك في وصفك، إلا أوصاف الخالق جل جلاله سبحانه، لأنه ليس كمثله شيء. ولذلك لو أردت تعرف ربنا ما ينفعش تعرف ربنا، لا تستطيع أن تعرف الله، لأنه لا يعلم ذات الله وكنه ذات الله إلا الله رب العالمين، وكذلك لا يعلم كنه صفات الله على الحقيقة إلا الله رب العالمين، لكنه تسامح معنا فأنزل لنا منها ما يمكن أن نتعبده بها سبحانه وتعالى فقط. لكن على لأجل أن تقول لي أريد أن أعرف صفات الله وذات الله على الحقيقة، هذا مستحيل، لا تستطيع ولا تقدر، لأنه تعالى قال حسم الأمر من أول الأمر فقال ليس كمثله شيء. كل ما تتصوره في بالك أو أنت أو أنا أو أي حد لا تستطيع. فالحد هو الحاجز بين الشيئين القاطع، فإذا عرفته بالذاتيات وأخص الصفات فلا بد أن يكون جامعا مانعا لا يدخل غيره معه فيه. ولذلك لا يقبل أو ولا يقبل أم ولا يقبل أبدا. لو وجدت في التعريف كذا أو كذا اعرف أنه ليس بالذات. طب ما نعمل إيه؟ كيف نصنع؟ إذن هناك أشياء ضوابط لا بد أن نعرفها للعلم. ماذا نصنع؟ قالوا هناك تعريف يعرف بالرسميات، الرسم. ومعنى الرسم أن تأخذ الصفات المتميزة عن غير الشيء الآخر أو الأشياء الأخرى ثم تعرفه بها، تأخذ صفات متميزة، ولا أقول أخص الصفات، لأن أخص الصفات لا بد أن تكون كما قلنا أولا، لكن الصفات المتميزة عن غيره فيه فتعرفه عشان تتميز الأشياء. إذن الرسميات أو الحد تعريف بالرسم يصح أن تأتي فيه بأو، لأن أو كما يقول المناطقة مقالة بالتشكيك، وما دامت مقالة بالتشكيك فلا يصح أبدا أن تجعلها في الذاتيات، يبقى لابد أن تجعلها في الرسم فقط، يجوز أن تجعلها في الرسم فتقول الشيء كذا أو كذا. إذن التعريفات كلها أغلبها تكون بماذا؟ بالرسم ليكون أفضل. هناك أشياء يعثر علي أن أجد مميزات لصفاتها لأعرفها بها، كالفصاحة مثلا. عندك الفصاحة، فصاحة الكلام، فصاحة المفرد، فصاحة المتكلم. ماذا أفعل فيها؟ أقول آتي بضابط فقط، ضوابط فقط، فأقول فصاحة المفرد خلوصه من تنافر الحروف وكذا وكذا، فصاحة الكلام خلوصه من تنافر الكلمات. طب ما احنا وضعنا التنافر وضعنا مش عارف ايه، هو قال لك بس انت بتعرفه لتضبطه فقط، يبقى ده اسمه ضابط، اسمه ضابط. وكثير من الفقهاء يخطأ فيقول ان قواعد الفقه اكثر من ان تحصى، نقول ليس كذلك، بل قواعد الفقه أربع لا خامس لها. وأما الضوابط الفرعية فهي كثيرة. ضوابط الفقه، قواعد الفقه أربع لا خامس لها. كل الفقه مربوط بأربعة قواعد، بأربع قواعد، لكن الضوابط الفرعية كثيرة. جرنا إلى هذا قول الشيخ حده، هل هم وضعوا الحد هنا بالرسم أو بالذات والصفات؟ سنرى ما المقصود، هنشوف كده. تفضل يا مولانا. فحد هذا الفن علم بأصول يعرف بها معاني كلام الله على حسب الطاقة البشرية. علم، ما معنى العلم؟ العلم مطلق الإدراك، العلم مطلق الإدراك. قوله علم وهو أيضا يطلق على نفس القواعد، وهو أيضا يطلق على الملكة التي هي صفة راسخة في النفس، بحيث إذا وجدت عند الإنسان صارت الأمور عندها أو مسائل هذا العلم عنده سهلة يسيرة مستنبطة، كلما وضعت أمامه مسألة يستطيع أن يتكلم فيها. هذه هي العلوم، أو هذا هو العلم. فإن قلنا إن العلم في اللغة إدراك انتهى الأمر. وإن قلنا، وبعضهم قال مطلق الإدراك واعترضوا عليه، قالوا إدراك ولا مطلق إدراك، إذن أنت ساويت بينه وبين العلم وبين المعرفة وبين الفقه وإلى آخر، لكن خلينا نقول هو العلم في اللغة إدراك. طيب الإدراك هنا في اصطلاح العلماء، الإدراك لما تيجي تعرفه قالوا هو إما أن تطلقه على نفس القواعد، وإما أن تطلقه على ملكة راسخة في النفس لا تقتضي القسمة ولا قسمة إلا بمعلوماتها. يعني هي في حد ذاتها لا تقبل التقسيم، الملكة دي الموجودة في النفس لا تقبل التقسيم، ولكنها بحسب المعلومات تقبل التقسيم. إذن هي في الأصل لا تقبل التقسيم، بالمعلومات تقبل التقسيم. ملكة راسخة يعني هيئة موجودة في النفس، تأتي بماذا؟ تأتي بممارسة مسائل الفن الكلية وقضاياه الكلية. فإذا مارست مسائل الفن وقضاياه الكلية أمكنك أن تطبق عليها المسائل الجزئية. هذه الملكة تأتي بكثرة الممارسة، وهي أو نقول إن العلم هو نفس القواعد، العلم هو نفس القواعد، وعلى ذلك يقبل التقسيم، وعلى التعريف بكونه نفس القواعد يقبل التقسيم. والقواعد، القواعد القضايا الكلية التي تندرج تحتها مسائل جزئيات ذلك العلم، مسائل جزئيات ذلك العلم. فخذ أي تعريف شئت من هذه التعريفات، إن أردت الأول فهو الأقعد بالعلم، وإن أردت الثاني فهو الذي يشمل المعلومات. لو قلت هو القضايا الكلية أو القواعد الكلية هذا ما يشمل المعلومات، وهذا يقبل التقسيم لأنه معلومات. وإذ أردت التعريف الأول وهو الملكة نفسها فهو لا يقبل التقسيم، لأنها لا تقتضي قسمة ولا قسمة، بل هي قسم من مقولات الكيف وليست قسما من مقولات الكم كما يقول المناطق. يبقى إذن هنا العلم معناه علم بقواعد. ماذا أراد الشيخ بكلمة قواعد؟ هل أراد التعريف الأول؟ أنا أريدكم أن تجيبوني، هل أراد التعريف الأول ولا التعريف الثاني لما قال علم بقواعد؟ أراد التعريف الأول ولا الثاني؟ أراد التعريف الثاني، لأنه أراد أن يحصر العلم في هذه القواعد اللي هي القواعد الكلية. والمقصود بالقواعد القضايا الكلية، القضايا، والقضايا ليست المقصود بها القضايا اللي هي، ولكن القضايا اللي هي الأخبار الكلية الموجودة، لأنه ما من علم إلا وهو ناشئ عن أخبار. طيب علم بقواعد ماذا؟ علم بأصول يعرف بها معاني كلام اللي هي القواعد، يعني احنا بس بنفسر الأصول اللي هي القواعد. نعم، يعرف بها معاني كلام الله على حسب الطاقة البشرية. اهو كده يعرف بها. هل العلم هو المعرفة او العلم يختلف عن المعرفة؟ ذهب بعضهم فقال العلم يختلف عن المعرفة، المعرفة شيء والعلم شيء، وكل ما قيل في هذا الأمر غير الكلام الأخير الذي سنقوله نوع من التخرص في هذه المسألة، ولا يسلم عن غبار ولا يسلم عن نقد. فقد قيل إن العلم ما كان قبل ما لم يكن قبله جهل، والمعرفة ما كانت مسبوقة بجهل. ما دليلك على هذا؟ قال يقال الله تعالى عالم ولا يقال الله عارف، عشان كده المعرفة سابقة بجهل والعلم لا يسبق بجهل. نقول له ليس كذلك. ليه؟ لأن إطلاق الشيء على الله إطلاق توقيفي، ومدام توقيفي لا تقيس عليه وما تعملهوش قاعدة تعرف عليها شيء. ما دام توقيفيا من عند الله فالأسماء التي تطلق على الله تعالى توقيفية، ليس لي أنا أن أتصرف وليس لك أنت أن تتصرف ولا شيء. فما ورد الشارع بالإذن بإطلاقه أطلقناه، وما لم يرد الشارع بالإذن بإطلاقه لم نطلقه. خلص، يبقى ما تحتجش بها، لا تحتج بها. إذن هذا دليل منقوط. طيب بعد ذلك قالوا المعرفة تتعلق بالجزئيات والعلم يتعلق بالكليات. نقول له هذا أيضا كلام منقوط بالقرآن الكريم نفسه، لقوله تعالى وعنده مفاتح الغيب لا يعلمها إلا هو. هذا كلي ولا جزئي؟ كل. وعنده مفاتح الغيب لا يعلمها إلا هو. طيب ثم قال ويعلم ما في البر والبحر، كلي ولا جزئي؟ كلي. خلاص، كل عموم ما في البر وما في البحر. خلاص، وما تسقط من ورقة إلا يعلمها جزء، ولا حبة في ظلمات الأرض ولا رطب ولا يابس إلا في كتاب مبين. يبقى تكلم في العلم عن الكليات والجزئيات، فالذين خصوا العلم بالكليات والمعرفة بالجزئيات قد أخطأوا في هذه المسألة. فكيف إذن يكون الحال؟ يكون الحال ما قرره السعد أسعده الله تعالى في الدنيا والآخرة وغيره، بأن العلم والمعرفة شيئان مترادفان لشيء واحد لا يختلفان مطلقا. ولذلك لو أردت تعريفا شاملا قلت العلم هو الإدراك الشامل المطابق للواقع عن دليل، والمعرفة هي الإدراك الشامل المطابق للواقع عن دليل، والشمول يترتب بحسب المناسبة. طب يعني أستاذنا مع بإذنك، ما مستدل في نقد الفرد ده بآية بصفة الله برضه وعنده مفاتح الغيب الكلام على الله. نعم. وإحنا من شوية قلنا الكلام على الله لا يستدل به على شيء. نحن نأخذ من الدليل شيئا آخر غير ما ترنو إليه أنت، وإنما نأخذ منه عموما وخصوصا فقط، لا نأخذ منه كون هذا معلوما أو غير معلوم، ولكننا نأخذ منه العموم والخصوص. فقد قال تعالى وعنده مفاتح الغيب لا يعلمها إلا هو، كلام شامل. لأن مفاتح الغيب وإن كان الرسول بيّن المفاتح على إنها خمسة صلوات الله وسلامه عليه، لكن الشراح قالوا ده بحسب ما سئل عنه صلى الله عليه وسلم، ولأنه اللي ذكروا في الآية إن الله عنده إيه علم الساعة وينزل الغيث ويعلم ما في الأرحام وما تسقط إلى آخره، لكن مفاتح الغيب كثيرة لا يعلمها إلا الله. وأنت لو رجعت لشروح البخاري، وقد رجعت أنت والحمد لله، ستجد أنهم قالوا هذه جزئيات سئل عنها رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولكن العموم هو الواضح البائن. ثم قال تعالى ويعلم ما في البر والبحر. ها، لو قلت البر والبحر، البر يشمل ماذا والبحر يشمل ماذا؟ ثم قال عز وجل جزئيات وما تسقط من ورقة إلا يعلمها ولا حبة في ظلمات الأرض ولا رطب ولا يابس إلا في كتاب مبين إلى آخره. فعم وقف، هذا ما نأخذه من الآية. خلاص، وضحت يا دكتور؟ طيب نعم. إذا إحنا عايزين، كنا فين إحنا يا مولانا؟ خلاص، إذا اتفقنا على أن السعد قال إنهما مترادفان، وقرره غيره من المشايخ والأئمة والعلماء وارتضوه وقالوا إنه فعلا المعرفة والعلم مترادفان ولا يقال إن في فرق بينهما. طيب ما دام هما مترادفين، ليه ما قالش علم مثلا؟ قال لك عشان كده هم المشايخ كانوا بيقولوا في التعريف علم يعرف، يعرف يعني كلمة يعرف ويعلم بمعنى، بمعنى ماذا؟ بمعنى واحد. نعم، علم يعرف، علم بأصول يعرف بها معنى كلام الله على حسب طاقة البشرية، أو كلمة على حسب طاقة البشرية خلصتهم من المسألة. ليه؟ لأن معاني كلام الله، لأن معاني كلام الله تعالى على الحقيقة لا يدركها إلا الله عز وجل، ولكن على حسب الطاقة البشرية التي خولها الله عز وجل لنا لنفهم مقصوده ونتعبد به. ولذلك مسألة عقدية، ويمكن أنا تزعل مني فيها شوية، زي بعضه يقولون إن يد الله فوق أيديهم، المفروض احنا عارفين معناها ونجهل كيفيتها. نقول لا، هذا تناقض. أن تعرف معنى الشيء وتجهل كيفيته هذا تناقض. انت كما ذكر ذلك الإمام القرطبي في المفهم وغيره من الأئمة، وأنا أتكلم وارجع إلى هذه الأمور، لكن إذا قلت هذا الأمر لا أعرف معناه عند الله عز وجل، يعني أنت قل بحسب اللغة أنا عرفت هذا المعنى، لكن مراد الله من هذا الأمر لا يعلمه إلا هو، ريح نفسك. اللي بيقول لك أنا معرفش أنا أعرف المعنى والكيفية لا أعرفها، نقول أنت أخطأت، لأن هذا تناقض. أنا عندي كرسي أو ترابيزة هكذا، عرفت أن هذا كرسي، كيف تقول لا أعرف الكيفية؟ أن تقول معناه المراد عند الله لا يعرف، لا أعرفه، لكن معناه اللغوي المخاطب به أنا أعرفه، أعرف معنى اليد، ولكن معناها بالنسبة له الذي أراده الله عز وجل يعلمه هو سبحانه. وهذا تفويض السلف رضي الله تعالى عنهم، لم يسألوا رسول الله صلى الله عليه وسلم، وحين سئل مالك قال الاستواء معلوم، عارفينه في اللغة، ولكن الكيف ما قالش مجهول، لا، الغير معقول، لم يقل مجهول، لو قال مجهول كنا قلنا طب ازاي الكيف مجهول وانت ما، الاستواء معلوم والكيف غير معقول، والإيمان به واجب والسؤال عنه بدعة. ثم قال اخرجوا هذا المبتدع عن مجلسنا. يعني اذا هذه المسألة المفروض انا حين تأتي مسألة زي دي اقول انا اعرف معناها اللغوي، لكن معناها المراد لله عز وجل لا يعلمه الا الله سبحانه وتعالى، ان كنت اريد ان افوض، لا اقول ما اعرف معناها والكيفية يا ما اعرفهاش، يبقى في نوع من الايه، من التناقض. وارجعوا الى كتب الشراح بتاعت صحيح مسلم، ساعة ما ذكروا رؤية الله سبحانه وتعالى والرسول لما سألوه فقال نور أنا أراه، شرحوا ذلك وبينوه رحمه الله تعالى. نعم يا سيدي، وعلى حسب الطاقة، على حسب الطاقة بتاعتنا احنا، إنما المعاني الحقيقية بتاعت رب العالمين المقصودة له سبحانه كاملة لا يقدر أحد على معرفتها. نعم، وأما معناه لغة فمأخوذ من الفصل وهو الكشف وموضوعه آيات القرآن. خلص، هو خلص أول حاجة كده، يبقى حده هو أبي الحد، أول حاجة اللي أول شيء هو الحد، ثانيا الموضوع ما يتكلم في ماذا، وموضوعه آيات القرآن من حيث فهم معانيها، ووضعه من حيث فهم معانيها، برضو تقيدها على حسب الطاقة البشرية. نعم، وواضعه الراسخون في العلم من عهد النبي صلى الله عليه وسلم إلى هنا على التحقيق كما شهد الله بذلك. هنا نعرف أن رسول الله صلى الله عليه وسلم فسر بعض آيات القرآن، ولم يفسر كثيرا من آيات القرآن الكريم صلى الله عليه وسلم، حتى قالوا إن آية الربا مات صلى الله عليه وسلم ولم يفسرها، وهذا فيه تجوز عن الرسول صلى الله عليه وسلم، لأن الرسول ذكر في أحاديثه قواعد تبين الربا الحلال والمحرم، والله سبحانه وتعالى قال في كتابه الكريم شيئا يدل على قبحه وشناعته وتحريمه، ما هوش محتاج بيان، الذين يأكلون الربا لا إيه؟ لا يقومون إلا كما يقوم الذي يتخبطه الشيطان من المال، هذه واحدة ذمه ذلك بأنهم قالوا إنما البيع مثل الربا، المفروض أنك تشبه الفرع بالأصل ولا تشبه الأصل بالفرع، والأصل في الأشياء دي التبادلات، الأصل فيها البيوع وليس الأصل فيها البيوع الربا. فحين قالوا إنما البيع مثل الربا، هذا يتناسب مع قوله يتخبطه الشيطان من المس، لأنهم متخبطون في ألفاظهم مش عارف، لا يعرفون أن يقولوا شيئا. فقال عز وجل ذلك بأنهم قالوا إنما البيع مثل الربا. طب واحد يقول لي طب إزاي، أليس الله تعالى يقول في سورة النحل، أنتم بتقولوا الفرع زي الأصل، أفمن يخلق كمن لا يخلق؟ كان مقتضى الكلام إيه؟ أفمن لا يخلق كمن يخلق؟ إنه يريد أن يشبه الأصل الفرع بالإيه؟ بالأصل. أن إنما ذكر هذا تبكيتا لهم على حسب اعتقادهم، هم على حسب اعتقادهم ليردهم عن ذلك الاعتقاد. فهنا من تخبطهم قالوا إنما البيع مثل الربا، وكان القياس أن يقولوا إنما الربا مثل البيع، فإذا كان البيع محللا فالربا محللا، فهم تناقضوا حتى في ردهم وفي قولهم. ثم قال بعد ذلك يمحق الله الربا ويربي، ثم قال بعد ذلك فإن لم تفعلوا فأذنوا بحرب. ماذا نريد أكثر من ذلك في القرآن الكريم؟ ورسول الله بين أنواع الربا صلوات الله وسلامه عليه في أحاديثه وفي كذا. فالذي يقول، وكثير من العلماء المفسرين في العصر الحاضر بتوعنا يقولون الرسول مات ولم يبين آيات الربا، هذا خطأ وافتراء على الله ورسوله، ولا يصح لهم أن يقولوا ذلك مطلقا. كيف يترك رسول الله مع أنه قال قد تركتكم قد تركتها بيضاء نقية، يعني لم يترك شيئا حتى بلغه صلى الله عليه وسلم وحتى بينه. كل هناك فروع تأتي من استنباطات الفقهاء، هذا شيء آخر. طيب يا سيد، نعم. ومضره آيات القرآن من حيث آيات القرآن من حيث فهم معانيه، وواضعه الراسخون في العلم من عهد النبي صلى الله عليه وسلم إلى هنا على التحقيق كما شهد الله بذلك. واستمداده يعني إيه؟ كما شهد الله بذلك في قوله والراسخون في العلم يقولون آمنا به كل من عند ربنا، على قول في قوله تعالى وما يعلم تأويله إلا الله والراسخون في العلم، يقف هنا. وأما قوله لو قلنا وما يعلم تأويله إلا الله ثم بدأنا وقلنا والراسخون في العلم يقولون آمنا به، فليس في الآية دليل على ما يقول الشيخ رحمه الله تعالى هنا. لو قلنا إن الوقف عند قوله تعالى وما يعلم تأويله إلا الله ثم بدأنا والراسخون في العلم يقولون، ليس في الآية دليل. ولكن لو قرأنا وما يعلم تأويله إلا الله والراسخون في العلم يقولون آمنا به كل من عند ربنا، ويبقى كلمة يقولون آمنا به كل من عند ربنا وصف كاشف للراسخين وليست خبرا، هتبقى وصف كاشف للراسخين وليست خبرا. وما يعلم تأويله إلا الله، وحينئذ تكون دليلا للشيخ رحمه الله تعالى على أن الذي شهد به الله أن الراسخين في العلم هم الذين وضعوا التفسير والتأويل. نعم. واستمداده من الكتاب والسنة والآثار والفصحاء من العرب العرباء. نعم. الله تعالى عنه يقول عليكم بكلام العرب وأشعارها فإنه سجل يفسر به القرآن الكريم. نعم. واسمه علم التفسير، وحكم الوجوب الكفائي ومسائله. لماذا الوجوب الكفائي؟ لأنه واجب على كثير من أهل العلم، لأنهم بمعرفتهم يحافظون على القرآن وعلى الأحكام التي يجب أن يعرفوا بها الناس. فلو ألزمت جميع الناس بمعرفة القرآن لكان فرض عين على الجميع، ولكنه ليس فرض عين، وإنما هو فرض إيه؟ فرض كفاية، بمعنى أن الأمة جميعها واجب عليها أن ترشح جماعة من أهل العلم لذلك التفسير يحافظون عليه. وإحنا قلنا الأسبوع اللي فات المفروض أن إحنا نحقق ونطبق، ما يجيش واحد يقول لي ما دخل هذه التمحيكات والخلافات التي تتحدثون عنها. نحن هنا في الأزهر نحقق ونطبق ونعلم غيرنا فيطبق، فنحن معذورون في أن نقول الباء تدل على كذا والسين تدل على كذا والبيم تدل على كذا، وندقق في معنى الحد والرسم والذاتيات وإلى المطلوب منا التحقيق، لأننا جعلنا الله تعالى معدودين من أهل العلم. وأما مثلا العادي اللي هيعمله هيسألك وتعلمه كلام عليه أن يسألك فتعلمه فقط يطبق وليس يحقق. نعم. ومسائله قضاياه من حيث الأمر والنهي والموعظة إلى غير ذلك ونسبته أنه أفضل المسائل. هذا تجوز يا جماعة، أنا ما حبيتش أسيب بس حاجة عشان ما أتكلمش فيها تاني. المسائل هذا تجوز من الشيخ رحمه الله تعالى، لأن معنى المسألة محط السؤال والذي يكون فيه جوابا. فأنت مثلا تقول عن الشيء مبحث، لماذا؟ لأن في مبحث، في بحث، في اختلاف وأخذ ورد، وأنت بتبحث تريد أن تعلم. طب مطلب، يعني الشيء الذي تشتد إليه حاجتك فتطلبه. طيب مسألة يعني هي محط سؤال، كأنك إذا وجدت فيها سؤالا تصريحا أو تلميحا يبقى تقول عليها إيه؟ مسألة. فالشيخ رحمه الله يتحدث عن القضايا الكلية التفسير وأبواب التفسير بكونها إيه؟ بكونها مسألة، وهذا نوع من التجوز. ونحن كثيرا نتجوز، نقول هذه المسألة تكلمت فيها، هذه المسألة تحدثت فيها، تحدث فلان في هذه المسائل، هذا نوع من التجوز، لأن المسألة معناها ما يقتضي سؤالا عنه تصريحا أو تلميحا. قال يا نوح إنه ليس من سؤال إيه؟ لماذا يا رب ليس من أهلي؟ هل السؤال مصرح به هنا؟ لا، ملمح فيه لقوله تعالى إنه ليس من أهلك، إنه عمل غير صالح. قوله تعالى إنه عمل غير صالح إذا مسألة من حيث التلميح لا التصريح. نعم. ونسبته أنه أفضل العلوم الشرعية وأصلها. نعم. وفائدته المعرفة بمعاني كلام الله على الوجه الأكمل. نعم. وغايته الفوز بسعادة الدارين على الوجه الأكمل بحسب الإيه؟ أيوة، بحسب الطاقة البشرية، لكن الوجه الأكمل مطلقا لا يكون أبدا. نعم. وغايته الفوز بسعادة الدارين. أما الدنيا فبامتثال الأوامر واجتناب النواهي، وأما الآخرة فبالجنة وتعميمها ونعيمها. ونعيمها. نعم. نعم. ولذلك يقال له اقرأ ورقة. واعلم أن القرآن نزل ليلة القدر جملة واحدة إلى سماء الدنيا في مكان يقال له بيت العزة على هذا الترتيب الذي نقرأه، فإنه توقيفي. ثم نزل على النبي صلى الله عليه وسلم في 23 سنة. هذا جمع بين قوله تعالى وقال الذين كفروا لولا نزل عليه القرآن جملة واحدة، وبين قوله تعالى إنا أنزلناه في ليلة القدر، إنا أنزلناه في ليلة مباركة، لأن قوله تعالى إنا أنزلناه يقتضي أنه نزل مرة واحدة، وخصوصا أتى بكلمة أنزل ولم يقل نزل، فدل على أن القرآن نزل كله مرة واحدة. ثم بعد ذلك قال وقال الذين كفروا لولا نزل عليه القرآن جملة، وقال في آية أخرى إنا نحن نزلنا الذكر وقرآنا فرقناه لتقرأه على الناس على مكث. فكيف يجمع بين هذه الأمور؟ قال إنه نزل من اللوح المحفوظ مرة واحدة كاملة أنزله جبريل إلى بيت العزة في سماء الدنيا، وظل هكذا نازلا وموجودا، ونزل على رسول الله صلى الله عليه وسلم بحسب الوقائع التي كانت ترد له صلى الله عليه وسلم. ولذلك قال الله عز وجل ولا يأتونك بمثل إلا جئناك بالحق وأحسن تفسيرا. وهنا فيه شرف كبير لسيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهؤلاء الكفار كانوا أغبياء، لأنهم قالوا لولا نزل عليه القرآن جملة واحدة كما كانت التوراة قد نزلت على موسى مرة واحدة، ولكن القرآن نزل مفرقا ومنجما، وأخذوا هذه ذريعة للطعن في رسول الله صلى الله عليه وسلم، بين أن هذه المسألة فيها فضل عظيم لسيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم بحسب سنين حياته عليه الصلاة والسلام. وقس هذا على نفسك، أنت حين يأتيك إنسان فيزورك مثلا في حياتك مرة ويأتيك بهدايا كثيرة وهو إلى آخر، ثم لا يسأل عنك بعد ذلك مطلقا، ثم هناك إنسان يدورك في كل يوم مرة أو في كل شهر مرة أو كل ما تحتاج إليه تجده أمامك مرة، أيهما يكون أعنى بشأنك وأحسن لك؟ لا شك الذي يزورك كثيرا، والذي كلما عنت لك مسألة طلبته، لا الذي أتاك مرة واحدة في حياتك ثم بعد ذلك أتاك بكل أنواع الهدايا وتركك لا يسأل عنك مطلقا. فهكذا فعل الله ولله المثل الأعلى مع الأنبياء، كان ينزل من أنزل عليهم ما أنزل عليهم من الكتب دفعة واحدة، ولكن حبيبنا محمد صلوات الله وسلامه عليه كأن الله يقول له أنا معك إذا تعرضت لأي موقف يا رسول الله فتجدني معك، ليس هناك صلة مقطوعة بيني وبينك، كلما عن لك شيء أو حدث لك شيء فإنك ستجدني أنا بإنزال القرآن الكريم ليثبت فؤادك، كما قال الله تعالى كذلك لنثبت به فؤادك ورتلناه ترتيلا. دلت هذه المنقبة على أفضلية المصطفى صلى الله عليه وسلم على جميع الأنبياء الذين نزلت عليهم الكتب، الذين هم بدل ما خذوها مسألة للطعن فيه صلى الله عليه وسلم وفي كتابه، لا ده لو فهمت لوجدت أنها أفضل منقبة له عليه أفضل الصلاة وأزكى وأتم السلام. نعم هو نزل مرة واحدة ثم نجم على رسول الله بحسب سنين حياته عليه الصلاة والسلام. نعم ثم نزل على النبي صلى الله عليه وسلم في 23 سنة على حسب الوقائع. نعم. قوله تعالى ولا يأتونك بمثل إلا جئناك بالحق وأحسن تفسير. هنا على حسب الوقائع، خد بالك من هذه الكلمة ضروري. أولا القرآن الكريم كلام الله قديم غير مخلوق، فكيف تتجدد آياته على حسب الوقائع؟ يعني إذا حدث شيء جددت لك شيئا لأجله، فهنا كيف ينزل الله القرآن على حسب الوقائع؟ نقول القرآن كلام الله غير مخلوق وهو قديم لأنه صفة من صفات الله عز وجل، والله بحسب علمه الأزلي القديم علم أن رسول الله سيحدث له في يوم كذا في ساحة كذا في بلد في ساعة كذا في بلد كذا مسألة صفتها كذا وكذا، فأنا أنزل عليه آية كذا وكذا. يبقى المسألة ما فيهاش ذريعة للمعتزلة أن يقولوا إن القرآن مخلوق، لأنهم قالوا إن أنزلناه جملة وأنزلناه مفرقا وقرآنا فرقناه دليل على أن القرآن مخلوق، وقد خابوا وكذبوا. لأننا نقول إن علم الله عز وجل شامل ولا تتجدد له الأشياء، فهو عالم بها قديما، فالقرآن الكريم مفصل قديما وهو كلام الله، والله تعالى علم أن رسول الله سيحدث له كذا في يوم كذا في ساعة كذا في بلد كذا والواقعة كذا، فالقرآن مفصل على هذه. ثم إن قوله إن القرآن نزل مرة واحدة إلى سماء الدنيا يدل دلالة قاطعة لأنه كان موجود وجاهز، بس لا نبرده ولا نظهره لك يا رسول الله إلا حين تحدث لك الواقعة، وحدوثه ونزوله عند الواقعة أدل دليل على بطلان قول القائل لا قضاء والأمر أنف. سمعتموها هذه القاعدة أكيد، لا يقولون القدرية الملاعين، القدرية المجوس الأولانيين مش دول، لأن القدرية اللي كانوا يقولوا كده هؤلاء انقرضوا والحمد لله في القرن الثالث الهجري، وبقيت قدرية صغرى وهي قدرية المعتزلة، وهذا هؤلاء فساق وليسوا كفار، لا ينكرون علم الله تعالى ويعلمون أن الله عالم بكل شيء، لكن القدرية الأولى التي أخبر عنها رسول الله أنها مجوس هذه الأمة، هذه قدرية الحمد لله انقرضت في القرن الثالث الهجري ولم يبق منها أحد إلى الآن. نعم، فإن سمعت كلمة قدرية اعرف القدرية الأولى اللي انقرضت في القرن الثالث الهجري، لو قال مجوس هذه الأمة وكذا وكذا التي انقرضت، وأما الآن فلا يبقى منهم بفضل الله أحد. نعم لكن لا على هذا الترتيب، فإنه نزل عليه 83 سورة بمكة أي قبل الهجرة، وبالمدينة 31 على التحقيق. نعم. أول ما نزل بمكة اقرأ، وآخر ما نزل بها قبله، وآخر ما نزل بها قيل العنكبوت وقيل المؤمنون وقيل ويل للمطففين. نعم. وأول سورة نزلت بالمدينة البقرة، وآخر سورة نزلت بها المائدة. نعم. وهناك بعض سور اختلف فيها منها هذه الكلمة أتحدث عنها صريحا، لأن دي قضية يتحدث الناس عنها ويتصيدون الأمر لعلماء المسلمين ويتهمونهم بأن ليس عندهم ضبط وليس عندهم كذا وإلى آخره. يقولون أنتم تقولون هذا مكي وهذا مدني وتختلفون في هذا، ووضعتم ضوابط كلها أغلبية نجد القواعد تشذ عنها. قلتم يا أيها الناس يدل على أنه مكي، يا أيها الذين آمنوا يدل على أنه مدني، المنافقون يدل على أنه مكي مدني لأن المنافقين لم يكونوا في مكة. وضعتم ضوابط كثيرة لهذه المسألة ووجدنا الأمر يختلف. ففي البقرة يا أيها الناس اعبدوا ربكم وهي مدنية بالاتفاق، والمنافقون في المدينة موجودة ومع في العنكبوت ومع ذلك هي في مكة، تقولون إنها مكية، فهذه ضوابطكم تختلف. فأنتم أيها المؤمنون العلماء أيها العلماء المفسرون عندكم يعني خلخلة في الضبط عندكم في رواياتكم. نقول لا أبدا، لا تتصيدوا للعلماء الخلاف. نحن عندنا اعتباران، وحين تجد الأمر مختلفا فاعلم أن جهة الشيء منفكة وليست متحدة. يقول الله عز وجل مثلا، ناخذ مثل، وما رميت إذ رميت ولكن الله رمى، نفى عن الرسول الرمي، وما رميت ثم أثبت له الرمي فقال إذ رميت. طيب، ثم قال عز وجل ولكن أكثر الناس لا يعلمون. يعلمون، طب أنت نفيت العلم العمومي ثم قلت يعلمون ظاهرا من الحياة الدنيا، دليل على أن الجهة منفكة. وإذا كانت الجهة منفكة فلا تقل في خلاف. إزاي يعني؟ قل له أولا الاعتبار الأول، هل ستعتبر المكان أو الزمان؟ فإن اعتبرت المكان فالمكي ما نزل بمكة والمدني ما نزل بالمدينة بس، وإن اعتبرت الزمان فالمكي ما نزل قبل الهجرة وإن لم ينزل بمكة، والمدني ما نزل بعد الهجرة وإن نزل بغير المدينة. خلاص، يبقى إذن إحنا العلماء لما يقولوا مكي ومدني يقولون الاعتبار الزماني، فالذي اعتبر الزمان جعل هذا الأمر هكذا، والذي اعتبر المكان جعل هذا الأمر هكذا، فليس هناك خلاف. والراجح كما قال الصاوي اعتبار ماذا؟ اعتبار الزمان. الراجح كما قال الصاوي اعتبار الزمان، يعني المكي ما نزل قبل الايه؟ قبل الهجرة، والمدني ما نزل بعد الهجرة. طيب، نتوقف عند هذا الحد ان شاء الله اظن، والله سبحانه وتعالى اعلى واعلم. ونكمل ان شاء الله هذه المقدمة الباقية في الأسبوع القادم بفضل الله سبحانه وتعالى، وصلى الله على سيدنا ومولانا محمد وعلى